أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما ذكر تعالى في الآيات السابقة التي تدارسناها بالأمس جزاء المجرمين المشركين والكافرين والفاسقين والفاجرين، ذكر هنا جزاء المؤمنين الصالحين، فقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا المنزل على رسولنا وهي القرآن الكريم، من الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وهنا أحكام فقهية، اعلموا أن السجدات في القرآن صنفان: صنف مؤكد كالواجب، وصنف مختلف فيه، وأن المؤمن إذا كان يتلو في القرآن الكريم سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة وانتهى إلى السجدة ينبغي أن يسجد، وإذا كان يستمع ولكن لا يتلو ولا يقرأ لكن مصغ يستمع قارئا يقرأ مرتلا يرتل كلام الله، إذا سجد القارئ تعين عليه أن يسجد معه، وإذا لم يسجد هو لأنه تابع له كالمأموم، سجد الإمام سجد معه، وإذا سجد يسبح الله تعالى: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. وإن ذكر ما ورد عن داود عليه السلام فكان إذا سجد وخر ساجدا يقول: سجد وجهي للذي خلق سمعه وبصره، سجد وجهي للذي خلق سمعه وبصره، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب بها وجرا، اللهم اكتب بها أجرا، وارفع بها عني وزرا، واجعل لي بها ذكرا. إذا سجد المؤمن أو المؤمنة يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب بها أجرا، وارفع بها عني وزرا، واجعلها لي ذكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ورسولك داود وعبادك الصالحين. هذا السجود بعض أهل العلم من السلف يقولون لو ركع ولم يسجد أجزأه ذلك، واستشهدوا بقول الله تعالى في داود: فخر راكعا وأناب، وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى ربه لما زلت القدم في القضية وحكم بما لا ينبغي أن يحكم به وذكر، خر راكعا وأناب. فلو ركع، والركوع أيضا سجود يجزئه ذلك، لكن الأفضل أن يسجد على جبهته وأنفه في الأرض، هذا السجود. إذ قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا القرآنية المنزلة على رسولنا وبآياتنا الكونية الدالة على وجودنا وقدرتنا وعلمنا وحكمتنا والمستوجبة لعبادتنا وحدنا، هؤلاء إذا ذكروا بها أي بالآيات القرآنية خروا سجدا، يعظهم واعظ فيذكرهم فيخرون ساجدين، يتلو عليهم تال فيخرون ساجدين، بل يذكرهم بآية من كتاب الله يخر ساجدا خاضعا لله. اللهم اجعلنا منهم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، من ذكرهم؟ من وعظهم؟ إنسان من إخوانهم، عالم كان أو نبيا، ماذا يفعلون؟ خروا ساجدين لربهم ولا يستكبرون. إذن ثم قال تعالى عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هنا ذكر القرطبي وابن جرير الطبري روايات عن الصحابة والسلف الصالح أن الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع هم الذين إذا صلوا المغرب لا ينامون، ولكن يصلون 10 ركعات، وهذه الفرصة لولا الدرس يربطنا بين المغرب والعشاء والله لصليناها 10 ركعات بين المغرب والعشاء، إذ كان المشركون إذا غابت الشمس ناموا، ما عندهم لهو ولا لعب في الظلام، إذا غابت الشمس ناموا. أولياء الله المؤمنون بآياته يصلون في هذا الوقت بين المغرب والعشاء 10 ركعات، وكان علي يصلي 6 ركعات. إذن تتجافى جنوبهم تتباعد عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذا أيضا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في بيت الله مع أوليائه كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله. فالحمد لله، الحمد لله، فلنحافظ على هاتين الصلاتين العشاء والصبح مع المؤمنين في بيوت ربنا تعالى، وحينئذ نصبح من الذين قال تعالى فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لولا النوم لما قمت صليت الصبح، لكن تركت في راشك وقمت مع الأذان وقبله تجافيت. العشاء وقت نوم، العشاء عادة وقت نوم، العتمة هذه. فإذا ما نمت وصليت العشاء تجافيت عن فراشك ولم تنم عليه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي الفرش جمع مضجع حيث يضطجع. مرة ثانية، من استطاع أن يصلي بين المغرب والعشاء في خفية بعيدا عن أعين الناس فليفعل، فقد ورد فيه الحديث وأنه ممن تتجافى جنوبهم عن مضاجع، لأن الكافرين في ذلك الزمن قبل وجود الكهرباء وهذه الملاهي ينامون بعد صلاة المغرب مباشرة، ما يصلون إذا غابت الشمس تعشوا وناموا. وأنت تصلي إذا تجافيت جسمك عن المضجع عن النوم. كذلك صلاة العشاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حضرها في صلاة في الجماعة كان كأنما قام نصف ليله لله تعالى. والصبح أكثر من العشاء لأن وقتها أصعب، كأنما قام الليل كله. الحمد لله. إذن نقوم الليل كله ونصفه ونتهجد ما شاء الله أن نتهجد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. في أثناء الذكر، أثناء التلاوة، أثناء السجود يدعون ربهم عز وجل تضرعا خوفا وطمعا، يدعونه خائفين من عذاب النار فيستعيذون بالله منها ويسألونه النجاة من عذاب النار، ويطمعون في رحمته في الجنة فيسألون الله مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار السلام. هذه حال دعائهم، يدعونه في سجودهم، في صلاتهم، في تلاوة كتاب الله، في ذكر الله، أيما دعوا الله يدعونه خائفين طامعين، خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمة الله. العذاب هو عذاب النار والعياذ بالله، والرحمة هي الجنة دار السلام. يدعون ربهم خوفا وطمعا. ثالثا من صفاتهم ومما رزقناهم ينفقون. أولا الزكاة، أول ما يدخل في هذا الزكاة. ثانيا النفق عن الوالدين والأولاد والأهل. ثالثا النفق على الفقراء والمساكين. ورابعا كما قلت لكم مما رزقناهم من العلم يعلمون به غيرهم، من الطاقة البدنية يساعدون غيرهم على عمله، بالجاه والسلطان يساعدون كذلك من هو محتاج إليهم ويشفعون له، إذ هذا رزقهم الله ينفقون منه، لا ينفقونه كله ولكن ينفقون جزءا منه. ذي صفاتهم ومما رزقناهم ينفقون. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله، وهم الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ولا يستكبرون، وتتجافى جلهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه الصفات إن شاء الله صفاتكم، قل من يحرم منها بيننا. مرة ثانية اسمعوا هذا الخبر الإلهي، إنما يؤمن بآياتنا من؟ الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم في الركوع والسجود، وهم لا يستكبرون. هذه صفة أخرى لا يعرفون الكبر أبدا ولن يكون وصفا لهم، دائما متواضعون متطامنون، لا كبرياء ولا غلو ولا عتو. تتجافى جنوبهم وتتباعد جمع جنب عن المضاجع عن الفرش، لا ينامون من المغرب أو من العشاء إلى الضحى، ينامون فقط وقتا ويقومون وقتا، فيصلون المغرب والعشاء ويصلون الصبح في جماعة ويتهجدون ما شاء الله أن يتهجدوا. هؤلاء يخبر تعالى عنه فيقول يدعون ربهم خوفا وطمعا. والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، لأن الداعي يقر معنى لا إله إلا الله وكثير ما ترفع يديك، فيدل ذلك على أنك رفعت يديك إلى ربك وأنه فوق السماوات فوق عرشه، وأنك لم تر في الكون من يعطيك أو يسعفك أو كذا فلم تسأل غيره، وعلمت أنه يسمع صوتك فناديته يا رب، وعلمت أنه يقدر على قضاء حاجتك فدعوته. فلهذا العبادة هي الدعاء. ومن هنا من دعا غير الله كفر، من دعا غير الله أشرك وما آمن بالله. واحذروا مما توارثناه جيل عن جيل من عوامنا وجهالنا يدعون يا رسول الله يا فاطمة يا حسين يا فلان يا فلان، هذا والله لشرك وكفر. لما الدعاء هو العبادة؟ من قال هذه الكلمة؟ أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هو الدعاء؟ العبادة هو الدعاء، لأن العبادة هي الذل، الذل والمسكن بين يدي الله بطاعته وإلى لا، والداعي تذلل وإلى لا، يا رب يا رب يا ربي، ما عرف في الكون أعدا قال يا فلان أبدا إلا الله يا رب يا ربي. ثانيا عرف أن ربه فوقه فوق سماوات فوق عرشه، لا كما يقول المضللون والضالون هو في كل مكان بل هو على عرشه. ثالثا عرف أن الله يراه فلهذا رفع كفه إليه، علم أن الله يسمع نداءه فناداه يا ربي يا ربي، علم أن الله يقدر على إعطائه حاجته فقال يا ربي أعطني. فلهذا الدعاء هو العبادة، وورد في الحديث الدعاء مخ العبادة، نحن مخ من الإنسان ما يحيى مات، العبادة إذا نزعت منها الدعاء ما بقيت عبادة لا تنفع، الدعاء هو العبادة. يدعون ربهم خوفا وطمعا، خائفين من عقابه وعذابه من جهنم حقا، قلوبهم ترتجف، وطامعون في رحمته وفي عطائه وفضله وإحسانه، هذه حالهم، يدعون ربهم بين الخوف والطمع. ومما رزقناهم ينفقون، قد قلت لكم أولا هو الزكاة أولا، ثانيا رزقك الله عقلك تبات فانفع به غيرك، رزقك الله علما فانفع به سواك، رزقك الله جاها أو دولة انفع به من يحتاج إليك، رزقك قوة ووجدت مؤمن ما يستطيع يحمل هذا الكيس تحمله معه، تنفق مما رزقك الله وهذا أعم. إذن ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، والله العظيم لا تعلم نفس ذي نفس في الملائكة ولا في البشر ما أعد الله لهم هيا لهم من نعيم مقيم. وفي الحديث الصحيح يقول تعالى أعددت لعبادي الصالحين أعددت أي هيأت وأحضرت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكر القرطبي والمفسرون العجب في ذاك النعيم الذي أخبر تعالى عنه. اللهم اجعلنا من أهله. أعددت لعبادي الصالحين. من هم الصالحون؟ ضد المفسدين وإلى لا والفاسدين. الصالحون الذين أصلحوا أنفسهم فزكوها وطيبوها وطهروها بعبادة الله تعالى وطاعته بعد الإيمان به والتوكل عليه. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت شيء ما رأت عين إنسان قط ولا سمع بأذن إنسان قط ولا خطر على قلب إنسان قط. ذلك في الفردوس الأعلى. ذلك النعيم في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهله. ثم قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. أعد لهم هذا الذي أعد لما جزاهم على عملهم. كانوا صائمين قائمين متهجدين مجاهدين مرابطين ذاكرين شاكرين طول حياتهم عبادة لله لا يفطرون أبدا ولا ساعة في يوم ولا ليلة إلا وهم يذكرون الله ويشكرون ويعبدونه. أعد لهم هذا النعيم بسبب ماذا؟ بسبب ما كانوا يعملونه من الصالحات. من الصالحات. ما الصالحات يا عباد الله؟ هذه العبادات التي نزل بها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقام الصلاة إلى الحج إلى بيت الله إلى الرباط والجهاد في سبيل الله إلى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. كل هذه العبادات هي العمل الصالح عاملوها صالحون. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا فضيلة التسبيح في الصلاة وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. أولا فضيلة التسبيح في الصلاة. من هداية هذه الآيات بيّنت لنا فضيلة التسبيح في الصلاة. فالركوع نقول سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع أو تسع هكذا. فالركوع سبحان ربي العظيم بحمده. في السجود سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى وحمده ثلاثا أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو إحدى عشرة. دلت عليه هذه الآية وإلا لا؟ ماذا قال تعالى؟ يسبحون بحمد ربهم. ثانيا ذم الاستكبار وأهله ومدح التواضع لله وأهله. من هداية الآيات ذم الاستكبار والتكبر والثناء ومدح المتواضعين الطاهرين الطيبين. الاستكبار من صفات الكافرين من صفات المعرضين عن ذكر الله. أما المؤمنون الصالحون كيف يتكبرون؟ كيف يستكبرون؟ يجلسون مع الفقراء والمساكين يأكلون معهم يسلمون عليهم يقضون حاجاتهم لا ينطقون بكلمة سوء ولا حتى بصوت عالي وكلمة مرتفعة. هذا التواضع من صفات أولياء الله جعل الله ويكون منهم. ثالثا فضيلة قيام الليل وهو المعروف بالتهجد والدعاء خوفا وطمعا. بيان فضيلة قيام الليل وهو المعروف بالتهجد. تهجد يتهجد إذا قام من فراشه يصلي ما شاء الله أن يصلي. هذا التهجد هو القيام تهجدا من الفراش للصلاة في آخر الليل أو في أوله. وقد قلت لكم ما بين المغرب والعشاء تهجد، ما بعد العشاء تهجد، آخر الليل تهجد، صلاة الصبح في جماعة تهجد، لأنك قمت من فراشك وإلى لا. الفاسقون والكافرون ما يقومون الفجر أبدا، يقومون الضحى أو الساعة التاسعة، فهذا كله تهجد. جعلنا الله وإياكم من أهله. قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا ولوالدينا أجمعين، روى الترمذي بسند صحيح عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. بعمل يدخلني الجنة، من هذا؟ معاذ. قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هاتي. قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. نعم، من دخل الجنة بعد عن النار. نعم. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله له، اللهم يسره لنا وعنا عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا. أولا تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا في الدعاء ولا في السجود ولا الركوع ولا تخص العبادة بربك تعالى. نعم. وتقيم الصلاة الخمس إقامة كاملة دائمة كما تعرفون. نعم. وتؤتي الزكاة المفروضة في مالك. وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ثم قال له، أي قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ إيه يا رسول الله دلنا. الصوم جنة وقاية من الذنوب والآثام، وقاية من النار. الصوم جنة وقاية من النار بعد أن كان وقاية من المعاصي والذنوب والآثام. والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. صب الماء على النار تنطفي، فكذلك صدقة تصدق بها لوجه الله تطفئ خطايا ذنوبك. نعم. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وهذا هو الشاهد، ثم صلاة الليل، صلاة المرء في آخر الليل، ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبه عن المضاجع. رابعا وأخيرا، بشرى المؤمنين الصادقين من ذوي الصفات المذكورة في الآيات، وهو أنه تعالى أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحمد لله. إنا لراجون من ربنا أن لا يخيبنا وأن يجمعنا مع أوليائه وصالح عباده في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.